يقول هل الميت تصعد روحه ثم ترجع؟ نعم، حديث البراء مشهور مسند أحمد أنه إذا مات المسلم يعني خرجت روحه كما تخرج النقطة من في السقاء، فيأخذها ملك الموت فتأخذه منه الملائكة ومعهم كفن يعني من الجنة وحنوط من الجنة، ثم يصعد بها إلى السماء فيقال هذه روح فلان ابن فلان، وينادى بأحب أسمائه إليه، ثم يؤمر يعني بالرجوع إلى يعني الملائكة يؤمرون بإعادة هذه الروح إلى الجسد فتعود إلى الجسد حتى يقضي الله يوم القيامة بين الناس حتى يبعث الناس. وكذلك روح الكافر أيضا تقبض ومعهم حنوط من النار وكفن من النار، ويقال ما هذه الروح الخبيثة، وتخرج كما يخرج السفود من الصوف المبلول ثم يصعد بها إلى السماء، فيقول الملائكة ما هذه الريح الخبيثة وما هذه النفس الخبيثة، فيقال هذا فلان بن هاب بأقبح أسمائه إليه، ثم يؤمر بها فتلقى ترد على صاحبها ويبقى في قبره يعذب حتى تقوم الساعة. على كل حال المرأة والرجل نعم في هذا سواء.